أن تخدمه الشياطين، كما قال جل وعلا: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وأنا أذكر يا إخوان قصة من مدة قرابة الله أعلم 30 سنة أو 35 سنة. كنت أنا ووالدي حفظه الله قد جئنا من مكة، وكانت الجهة الشرقية هذه كان فيها برحة، ما كان الحرم بالاتساع هذا، برحة. فقلت للوالد: ما رأيك؟ لأن الليل قد ذهب ممكن ثلثه، لعلنا ننام هنا لأجل تتسنى لنا صلاة الفجر في المسجد النبوي. قال الوالد: طيب، لا سيما أن المسجد يفتح قبل الفجر إنكم ساعة ونص أو كذا أو ساعة وربع. لما استوينا في فرشنا وإذا برجل صعد فوق منصة والناس نيام، وسيارة ذاك اليوم غليل ولسنا في موسم حج، لكن الرجل هذا جاي من بلاد ما هو سعودي، صعد على هذه المنصة وصار ينادي بأعلى صوته، صوت الرفيع: يا عباس بن عبد المطلب، يا علي بن أبي طالب، يا حسن بن علي، يا حسين بن علي، يا فاطمة بنت محمد، يا خديجة بنت خويلد، يا عبد القادر جيلاني، يا فلان، يعد تسعه ويكرر وبصوت عالي. أنا قلت: لعل الوالد نايم. صار الوالد مستيقظ. ماذا تسمع يا والد؟ قال: أسمع الشر والكفر. ما رأيك؟ سنذهب إليه إن شاء الله ونناصحه لعل الله أن يهديه. قمنا إليه، قلت له: يا أخ انتظر قليلا، الصوت متتابع. والله يا إخوان إن صوته أبلغ من الميكروفون، قوة هالصوت سبحان الله، الله أعلم معه شياطين يكاد يفجر الأذان. والجو في ذاك اليوم السيارة قليل والحركة قليلة والناس نيام. يا رجل قف كلمنا شوي، خل أتكلم معك. نحاوله، بعد ما حاولناه يمكن الله أعلم ربع ساعة ونحن في محاولة معه، وقف قال: ماذا تريدون؟ قلت له: نريد نسألك، حين تدعو هؤلاء الذين تسميهم فلان وفلان وفلان وفلان، هل ربك ورب العالمين عاجز؟ أم هل ربك غائب؟ كيف تذهب تدعو موتى أكلتهم دود القبور، أكلهم دود القبور، وتنسى اللطيف الخبير القادر الحي الذي لا يموت؟ ادعو ربك يا مسكين ولا تدعو غير الله، ترى هذا عين الشرك بالله سبحانه وتعالى، وعملك هذا عمل مشرك. اتق الله في نفسك وادعو ربك وحده لا شريك له، واطلب المدد منه وحده، واسأل لأمر دينك ودنياك. ماذا عند هؤلاء الموتى؟ هؤلاء بحاجة أن ندعو لهم نحن وأن نستغفر لهم، فكيف يعطوننا وهم بحاجة إلينا. فقال لي أنا والوالد وقوف عنده، ما جلسنا، هو واقف بالمنصة ونحن قوف. قال أنتم لا تفهمون. قل فهمنا، بما أنك تفهم فهمنا، لكن لا تفهمنا بهوى نفس ولا غرض شيطاني، فهمنا من كتاب الله وسنة رسوله. قال نعم، ما عنده من كتاب الله ولا من سنة رسوله شيء. قال أنا سجنت في بلدة كذا وكذا، سماها، ما هي في المملكة، ومكثت في السجن شهرين وأنا أدعو الله ولم يحصل شيء، وفي يوم من الأيام ناديت بأعلى صوتي يا عباس بن عبد المطلب، فجاء بثيابه الخضراء ففتح لي الباب وأخرجني. قلت له خرج العباس من قبره وجاء ليخرجك من السجن؟ قال نعم. قلت لا ورب الكعبة، ثم لا ورب محمد، ثم لا ورب العالمين، ما جاءك العباس وإن العباس في قبره، أتدري من الذي جاءك؟ قال أخبرني من الذي جاءني. قلت جاءك شيطان، صدرت الحكومة لك الأمر بالخروج، فانتهز الشيطان الفرصة وتصور لك بصورة العباس وأنت ساذج، رأيت العباس حتى تقول هذا العباس؟ أنت ساذج وجاهل وجاء قلنا العباس، وانتهز الفرصة وعمل ما عمل، ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا؟ قال أنا قلت لكم أنتم لا تفهمون. فعاد لدعائه ينادي، والله يا إخوان حتى أذن المؤذن في المسجد النبوي وهو ينادي بأعلى صوت بهؤلاء. جينا لصلاة الفجر وصلينا في المسجد النبوي، فلما بقي على طلوع الشمس قرابة 10 دقائق أو ربع ساعة، دخل هذا المجرم الكافر المشرك، وكنت في الليل ذاك الوقت الإضاءة قليلة ولا بان لي، الآن اتضح في الحرم، دخل ما صلى يا إخوان، ما صلى، وأحلف عليه ما صلى، جاء من مكانه وجاء للمسجد على طول ولا في صلاة. فلما جاء يا إخوان ودخل، وإذا أنظر وجهه والله كأنك تقول غول من الغيلان، الشعر قد ملأ فمه ومنظره بشع كأنك تقول إبليس اللعين. ثم جاء وطاف بالقبر، قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وتجول كم مرة، طاف بالقبر، ثم خرج من الباب، وخرجتنا في طريقه. الغريب يا إخوانا هذا من نوع الدراويش اللي يقول درويش، وإذا بعض الحجاج وأسفه، هذا الذي أزعجني كثير وأمرضني، وإلا ذا مجرم من المجرمين ومشرك من المشركين وليس بأول مشرك ولا بآخره، لكن الذي أزعجني جدا وضاق منه صدري أني رأيت بعض الحجاج من نساء ورجال يتمسحون به كأنه قريب من الله. فقلت يا حجاج اتقوا الله بأنفسكم، لماذا تتمسحون؟ التمسح لو كان بقبر صفوة الخلق صلى الله عليه وسلم ما للتمسح مجال، فكيف تتمسحون بمجرم مشرك كافر طول الليل يدعو غير الله وينادي بأعلى صوته بالشرك بالله؟ هو ما رد شيء الخبيث. الحجاج رجال ونساء أتوا إلي، لا يا حاج هذا قريب من الله، هذا ممكن يأثر عليك، هذا يمكن يضرك، هذا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإليه راجعون. يا حجاج كل ما عنده من الأضرار هو والشياطين معه ليجمعها وهلم فليضرني. سبحان الله. يا ولكن ما في فائدة. حاد قدمنا فيه في النهار البعض الجهات المسؤولة ولا علمي لبعد ذلك فيه. فالشاهد يا إخوان أن الشياطين قد تأتي للمشرك وتتصور له بصور وقد تخدمه بعض الخدمات، مثل ما قال هذا الرجل أنه جاءني العباس وأخرجني من السجن. فلذلك لا نغتر يا إخوان بمن يسمون بالأولياء، وقد ترى بعض أصحاب الطرق هذا يطير في الهواء أو يمشي على الماء. كل هذه أمور يا إخوان لا ينبغي أن توليها عنايتك أبدا. هذا إما دجل أو شيء من السحر، وهي خدمات شيطانية. والشياطين ما يخفى عليكم أمرهم، لما أن سليمان عليه السلام قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ وش يقول الله؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. هذا شيطان، لأن الله جل وعلا سخرهم رغما على أنوفهم. سليمان ما يستخدمهم طاعة لهم ولا قربة ولا محبة، لكن سخرهم بأنواع العذاب وأشغلهم عن الناس عليه الصلاة والسلام. فقال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يبي يأتي بعرش بلقيس من بلدة سبأ وراء اليمن حوالي وراء صنعاء حوالي 70 كيلو، وين يؤديها إلى الشام هناك قبل أن يقوم من مقامه. قال الذي عنده علم من الكتاب الاسم الأعظم يدعو بدعاء بتوحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة اللي أوتي الاسم الأعظم عاصم بن مرخية، فأتى به الثاني. فالشاهد من هذا أن الشياطين قد تخدم، ولا يغرنك خدمات الشياطين أبدا، وقد يتناوبون مع السحر والسحرة ويخدمون بإطفاء السحر. كل هذه ينبغي للإنسان أن لا يتأثر بها وأن لا تستحوذ على قلبه. ودائما وأبدا اعرف ربك بتوحيده سبحانه وتعالى. فتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد، وهو الذي أنكره المشركون واستنكروه. أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. صفت عليه الآلهة إله واحد. ولنرجع إخواني الآن، ترى بعض الطرق والصفات الموجودة في الأولين ترى لا زالت موجودة. والشيطان أكبر بغية اصطاد بها الناس الشرك. فالآن من يسمون بالأولياء، الأولياء يا إخوان قد يكونوا أولياء حقيقة صحيح، ولكن أحيان قد يكونوا أولياء الله أعلم لا حقيقة لولايتهم، قد يكونوا من أبعد الناس. فلكن دعنا من هذا، سواء كان ولي أو شقي أيا كان، هل هناك من يعطى حق من حقوق الله التي يختص بها رب العالمين سبحانه؟ سبحانك هذا أبو عظيم، أفضل الخلق وأعظمهم قدرا وأكبرهم جاها وصاحب المقام المحمود والحوض المورود والشفاعة العظمى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يقول الله له يا محمد أخبر الناس أنك لا تملك من الأمر شيئا وإن الأمر كله ملك لله وحده، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. نعم، جمع الرسول صلى الله عليه وسلم خاصته من قرابته الأدنين، فيهم عمه العباس رضي الله عنه، وفيهم زوجته، وفيه عمته صفية رضي الله عنها بنت عبد المطلب، وفيهم ابنته الزهراء فاطمة رضي الله عنها، وفيهم مجموعة من بني هاشم لا يدرون لماذا جمعهم، وكان فيهم ذاك اليوم أبو لهب لأنه رائد من رواد الكفر ودعوة الشرك قبحه الله. فلما جمعهم قال: يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أملك لكم من الله شيئا. يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أملك لكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، أنقذ نفسي، يعني عمه، أنقذ نفسك من النار، لا أملك لك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، أنقذي نفسك من النار، لا أملك لك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أملك لك من الله شيئا. الله أكبر يا أخواني، صفوة الخلق اللهم صل وسلم عليه، يقول هالكلام في أخص خاصته وأقرب قرابته، فما الظن بغيره؟ قد يقول قائل: هذا في حياة الكلام. نقول: وهل بعد مماته يتعلق به ويملك شيء بعد مماته؟ تعالى الله وتقدس، سبحان الله سبحان الله. لما تأخر المطر على وقت عمر رضي الله عنه، جمع الصحابة في هذا المسجد الشريف، فقام عمر رضي الله عنه وقال: اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا، أي بدعائه، وإنا نستسقي بعم نبينا، قم يا عباس بن عبد المطلب فاستسقي. فقام العباس يدعو وهم يؤمنون، ترى الاستسقاء ما هم يطلبون المدد منه، لا، يعني قم ادعو ربك ونحن نؤمن. فقام العباس يدعو وهم يؤمنون. الله أكبر، لماذا ما جوا عند القبر؟ ما يفهمون، ماذا ما قالوا: يا رسول، تأخر المطر عنا، ادعو لنا، اشفع لنا، ما جاءوا. لماذا؟ لأن عندهم بصيرة، حياته صلى الله عليه وسلم كان يدعو، لما وقف على المنبر بيوم من الأيام يخطب، قام أعرابي قال: يا رسول الله، انقطعت السبل وهلكت بهيمة الأنعام وقل المطر والنبات، ادعو الله أن يسقينا. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة ودعا ربه، يعني شفت طلبهم الدعاء، ومن ينكر الدعاء؟ ما ننكر يا أخي، ندعو أنا وأنت والمسلمين أجمع، استسقي لنا ربك. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من ربه جل وعلا يطلب السقيا، بنفس اللحظة ما في السماء ولا قزعة، بنفس اللحظة تتابعت السحب وتراكمت لا إله إلا الله، وما خرجوا من المسجد إلا الشوارع مثل الأودية كلها، ويبقى المطر أسبوع كامل، ما كفت السماء عن الأرض. فلما وقف خطيبا، فلما وقف يخطب صلى الله عليه وسلم من أسبوع القادم في الجمعة، قام نفس الأعرابي قال: يا رسول الله، ادعو لنا بكشف ما نحن فيه، وأن يجل الله عنا المطر، فقد انقطعت سبولنا من كثرة المياه والأمطار. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأوذية ومنابت الشجر. ثم بلحظة تكشفت السحب وطلعت شمس النهار. لكن هل من الصحابة من جاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم واحد من الصحابة أو من التابعين أو من المشهورين في الأمة على الصلاح والتقى؟ ما فيه. كل هذا يدلنا دلالة واضحة يا إخواننا، ما يعتاده بعض المساكين السذج من تعلق بغير الله سبحانه وتعالى، هذا هو عين الشرك. والشرك كما جاء في الحديث: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من لبيب النملة السوداء على الصفة السوداء في ظلمة الليل. وقد يقول بعضهم من الشرك لا وجود له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرتكم، هذا الحديث. فنقول الذي قال هذه المقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال أيضا: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بمشركين وحتى يعبد فئام من أمتي الأوثان. ولذلك قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا. فلذلك قل يا إخوة بارك الله فيكم، حبذا لو أن الإخوة يقتنون كتاب التوحيد أو شرح فتح المجيد. الشرح يغني عن المتن الذي موجود فيه، تروا بقيمة يسيرة جدا، وهو الحقيقة بعد كتاب الله أعتبره والله أعظم هدية تهديها لأبنائك أن يتعرفوا على التوحيد. ولا تغتر، أنت أعطاك الله عقلا وفهما. يمكن تجد في الطريق من يقول: هذا وهابي. سبحان الله، الوهابي ما ذنبه يا أخي؟ والله ما نذكر إلا إن كانت دعوة إلى توحيد الله وإفراد الله بالعبادة، إن كان هذا يعتبر، إن كان هذا يعتبر نقص لا حول ولا قوة إلا بالله. القصة الثانية يا إخوان، القصة الثانية من مدة ممكن الله أعلم 25 سنة، أنهينا أعمال الحج وكنا في جرول في مكة، ونمنا تلك الليلة حول جرول، وكان معنا مجموعة من الحجاج، وقلنا: من ذهب لصلاة الفجر أو من صلى الفجر يذهب يوادع. فلما صلينا الفجر نريد أن نذهب نوادع في مكاننا في جرول، قام أحد إخواننا يتحدث بعض الحديث كدعوة الحجاج إلى التوبة والإنابة والعودة، تغيير الأحوال السيئة إلى أحوال طيبة. كنت أنا في ذاك اليوم متعب، حضر الحجاج إلينا ممن حولنا حتى صارت مجموعة كبيرة، اللي من سوريا واللي من الأردن، ومجتمعوا للذكر. تحدثنا بعض الحديث مع الحجاج، فجاء رجل ومعه 3 أو 4 يعرفونني عليه، وكان مظهره حسن بلحيته ومظهره وبياضه، شيخ كبير. فقالوا: هذا الشيخ فلان من فلان الزكي الرضي، مدحوه وأطروه بمدح كثيرا كثيرا. فقل: جعل الله فيه بركة، تعال يا شيخ اجلس بجنبي. جلس بجنبي. فقال: منين الإخوة؟ قلنا: من المدينة المنورة. قال: أنعم بالبلد وأكرم، نعم المسكن، هنيئا لكم. وين تعلمت؟ وين درست؟ قلنا: درسنا مع مشايخنا وفي كلية الشريعة. من الشيخ فلان بن فلان؟ منين؟ من بلدة كذا. سماها بنفس الجزيرة العربية. فقال: لي أنا لي شيخ، وكان فضله عظيم وعمله جليل وصلاحه وتقواه، فمدحه مدحا لا يمكن أن يحصل عليه أحد من الناس، لا أبو بكر ولا عمر ولا غيره من الصحابة، مدح مدح شديد. فقلت له اذكر لي شيء من أعمال شيخك. فقال إذا أنها أشكلت عليك مسألة من أمور دينك ماذا تعمل؟ قلت أرجع لكتب الإسلام وأراجع العلماء حتى أتوصل إن شاء الله تعالى لما أريد. قال وأنا كذلك، لأني لازلت في الطريق لم أصل ما وصل شيخي. قلت أخبرني شيء من أعمال شيخك لأجل نعرف فضل هذا الشيخ أن تذكر، أخبرني بشيء. قال شيخي أنا إذا نابتني نائبة مثلك أذهب للكتب وأسأل العلماء لم أتوصل، لكن شيخي أتظن أنه يذهب للكتب؟ قلت والله ما أدري. قال لا والله، يضرب على صدره هكذا 3 مرات فيخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف أمامه ويسأله وجها لوجه. إن شاء الله يا أخواننا هذا الحاصل. فقلت له يظهر الرسول صلى الله عليه وسلم له يقظة لا منام، يعني على، قال نعم منام، المنام كل يرى لكن يقظة. أشرت للإخوة الذين حولي خشيت أنهم يثورون لأن الموضوع له بقية. اطمئن نحن نريد أن نستفيد. قال طيب إذ كل شيء من أعمال شيخك غير هذا؟ قال إذا أردت أن تصلي ماذا تعمل؟ قلت أتوضأ وأتجه للقبلة وأصلي. قال وأنا كذلك، والكل كذلك الآن، لكن شيخي توصل ثم أقسم أيمانا أنه لا يمكن أن يصلي ركعة أو أن يكبر تكبيرة الإحرام حتى يضرب على صدره وتظهر الكعبة له في أي مكان كان. يتظهر الكعبة تبعا له، تابع الكعبة شيخك أينما كان فيصلي إليها؟ قال نعم. فقلت له يا شيخ ما رأيك أن نعرض أعمال شيخك هذا للمحاكمة، نتحاكم نذكرها ونحكم لها وعليها إن كانت حق أو باطل، وننصب حكم أنا أرضاه وأنت ترضاه. كان عندنا مجموعة حجاج لا يقلون عن 120 كلهم مطرقين يستمعون، بعضهم من جماعة هذا الشيخ وبعضهم من جماعتنا. فقال ماذا تقصد بالحكم؟ قلت نبي نريد حكم نرضاه، لا آتي بمشايخي ولا تأتي بمشايخك، نأتي بحكم نرضاه. قالوا كيف؟ قلت نعم. ما قولك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم وأكرم. قلت نجعلها هي الحكم، إن زدنا فمن عمل الصحابة ومن عمل الصحابة رضي الله عنه، بس يكفي القرآن والسنة وما عليه الصحابة، لا نريد أكثر من هذا. ترضى؟ قال نعم أرضى. كيف لا أرضى؟ هل ما يرضى بهذا مو مسلم؟ قلت أحسنت. فقلت أمام الحاضرين معشر الإخوة الحضور أعاهدكم بالله أن ما يعمله شيخ هذا الشيخ الفاضل سنعرضه على كتاب الله وسنة رسوله وما عليه الصحابة، فإن كان القرآن والسنة وما عليه الصحابة قرروه أن نذعن أننا تبعا له مقرون أنه هو الحق، وإن كان القرآن وسنة المبعوث بالقرآن وما عليه الصحابة ينكر أفعال شيخ هذا الشيخ وأنها باطل فننكره. فقام هو وحلف مثلي وأقسم بالله إن كانت أعمال شيخي مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله وما عليه الصحابة أول من يبرأ منها أنا. يقول تعاهدنا على هذا وانتهينا قلت يا فضيلة الشيخ. قال نعم. قلت أسألك بالله الذي أخرجك من بين الصلب والترائب، أعمال شيخك هذا هل تجد لها آية من كتاب الله تدل على الفعل وأن أحد من الأمة يكرم بهذه الكرامات؟ تذكر لي آية. قال والله ما أذكر. قلت ارجع لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل تذكر فيها حديث واحد ولو حديث حسن لغيره؟ أكاد أقول ولو ضعيف، ما هو من جميع الطرق يذكر لك أن من الأمة من يكرم بهذه الكرامات؟ قال والله ما أذكر. فقلت له أسألك بالله، أشيخك هذا أفضل أم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وفاطمة وخديجة وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال والله هم أفضل. قلت هل منهم من أكرم بهذه الكرامات بعد وفاة الرسول مع قربهم منه بلدا ونسبا وحبا؟ هل فيهم من أكرم بعد وفاته بهذه الكرامات يطلع الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم ويناجيهم ويوجههم؟ قال والله ما أذكر. قلت لما كان وقت السقيفة والرسول صلى الله عليه وسلم مسجى بغطاء ما دفن، وتنازع المهاجرون والأنصار كل يقول منا أمين، وكادوا أن يقتتلوا وارتفعت الأصوات واشتد الأمر وعظم الخطب، ولماذا ما جول الرسول صلى الله عليه وسلم أو طلع الرسول قال هذا الخليفة وهذا وزير الخليفة ووجه؟ هل جاءوا إليه؟ قال لا. قلت كيف يجي لشيخك ويترك أصحابه وخلفائه وأفضل الخلق بعد النبيين ويجي لشيخك؟ فقال الآن أنا عرفت، ولا بنفسي إلا شيء واحد أجبني عنه ولعله يكفيني. قلت وما هو؟ قال أسألك بالله هل أنتم وهابية؟ فقلت له يا أخ حقيقة سؤالك هذا في شيء من الإحراج، أما الوهابية كطريقة فلا والله حاشا وكلا، أما الوهابية كعلماء درسنا وتتلمذنا عليهم نعم، لكن طريقة لا، لا ولا كرامة. قال طيب سؤال ثاني أسألك بالله مرة أخرى، الوهاب ذا محمد الوهاب ذا هل يؤمن بقول الله تعالى، لأن نسمع أنه ضد الرسول ضد الأولياء، هل يؤمن بقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم؟ فقام الأخ اللي كان يتكلم قبل وقال يا فلان، قلت نعم. قال لعلك تجعل جواب عندي. قلت اتكل على الله عندك الجواب. وقلت تراه متعلم، إن كان يحتاج مزيد زدنا عليه. فقام الرجل واقف وقال سأل الشيخ فلان هل يؤمن محمد بن الوهاب بهذه الآية وهي قول الله تعالى وقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم؟ فقال والله وبالله وتالله إن محمد بن الوهاب بنى دعوته على هذه الآية. قلنا صدق الأخ صدق الأخ. الرجل يا أخوان ما تتصوروا ما الذي حصل، أطرق وسكت وعلته الرحضاء وتغير لونه وحصل عنده سبحان الله العظيم قشعريرة شديدة، وقال إنا لله وإنا إليه راجعون، نحن ضائعون هالكون، الآن عرفت أننا مشركين، ويا للأسف أعمارنا راحت على الشرك، الآن أنا علمت. فقلت الحمد لله التوبة تجب ما قبلها، الله يقول للذين جعلوا الله ثالث ثلاثة أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. قال أنا أعلم أن التوبة مقبولة والحمد لله الذي لم توافيني منيتي وأنا على المعتقد اللي أنا عليه. أما الآن يقول فأشهدكم بالله أننا ضالون وأننا على ضلال، واسمعوا يا رفقتي ويا من معي، ترانا على ضلال، والذي أضلنا حقيقة هو شيخنا. هل يقول أنه يشوف الكعبة ويشوف الرسول؟ والله يا إخوان أنه كرر اللعنات على شيخه بنفس الموقف، كان لعنه الله وأخزاه، فقلت لا تلعن، ربما أن الله هداه قبل أن يموت، قال لا أعلم أنه مات على شره وعلى كفره وشركه، وهو الذي أضلنا. قلت وكيف؟ قال نعم، كان يقول أن محمد بن الوهاب ذا وجماعته التي يتبعونه يقول يبغضون الرسول ويبغضون الأولياء، وأنا ما رأيت منكم بغضا للرسول، أنا رأيت كل ما جاء ذكره صليتم عليه. فقلت يا عجبا، ومن الذي لا يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يأتي ذكره؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هو أبخل الناس، من يبخل بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكره؟ ما تقول في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ وش حكمه؟ قال سنة. قلت لكن الشيخ محمد الوهاب يرى أن ركن من أركان الصلاة لا تصح بدونها. قال وهذه أعجب. تاب الرجل، وإن شاء الله لا نرجو من الله أنه واصل هو وجماعته الذي كانوا معه، والأخ لعلمكم من سوريا، ولكن الذي ساءني إن ما أخذنا عنوانه في ذاك الوقت لنواصله، أعطينا بعض الكتيبات الموجودة، ونرجو من الله أن يكون إن شاء الله هذا الفتح الذي حصل له استمر عليه حتى يلقى ربه. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا من هو المعبود بحق وكل معبود سواه باطل، يا من لا يتعاظمه ذنب غفرة، يا من سبقت رحمته غضبه، يا من العفو أحب إليه من الانتقام، يا من خزائنه ملأ لا تغيضها نفقة، يا من يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يا من هو القائل وقوله الحق ادعوني أستجب لكم، يا من هو القائل وقوله الحق وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يا من هو القائل وقوله الحق قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يا من هو القائل وقوله الحق لنبيه وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. اللهم من علينا بمغفرتك، اللهم من علينا برحمتك، اللهم تفضل علينا بجودك وإحسانك وعفوك وامتنانك. اللهم إنا نسألك رضاك والفردوس من الجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم من علينا برحمتك الواسعة، اللهم من علينا برحمتك الواسعة وعفوك ومغفرتك وجودك وإحسانك. والدينا ووالديهم وذرارينا وأهلينا وذرارينا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا ومن أوصانا بالدعاء ومن له علينا حق وجميع المسلمين ومسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجمع شمل المسلمين على ما يرضيك، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ومن أرادنا وراد أحد من إخواننا المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، فسيكفيكهم الله هو السميع العليم، فسيكفيكهم الله هو السميع العليم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم ارفع رايتهم واجمع كلمتهم على الهدى، وانصرهم على عدوك وعدوهم وعدو الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم لا تحرمنا شفاعتنا نبينا، اللهم لا تحرمنا شفاعة نبينا، اللهم اجعله لنا شافعا ومشفعا، اللهم أوردنا حوضه، اللهم أوردنا حوضه، اللهم لا تحرمنا شفاعته ولا رؤية وجهه عندك في الجنة يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من علينا باتباع سنته، ومن علينا بالحصول على شفاعته برحمتك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا الإجابة، فتقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. نسمع بعض القول بأن يقول ما عنده شيخ الشيطان، اللي ما عنده شيخ والشيطان. يا أخي انتبه، هذا الله الشيخ على نوعين، شيخ معقول وشيخ العلم والتوجيه، يعلمك القرآن، يعلمك السنة، يعلمك الكتابة، هذا عادي، كل بحاجة إلى هذا الشيء. أخي لن تدرك العلم إلا بستة، سأنبيك عن مدلولهم ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد ورغبة وإرشاد أستاذ وطول زمان. هذا معقول. أما شيخ طريقة فهذا الضلال مبين. نعم، ما في شيخ طريقة، ولا هو بصحيح أن اللي ما له شيخ والشيطان، خصوص شيخ الطريقة، حاشا وكلا. الصحابة منهم شيوخهم، التابعون لهم بإحسان منهم شيوخهم، إلى يوم كلمة الأربعة وغيره منهم شيوخهم. ما في شيوخ علم وتعليم، نعم، أما شيخ طريقة لا أصل له. وبهذا اصطاد الشيطان بالماء العكر كثير من السذج والغوغاء من هذا المنطلق. شيخ طريقة لا أصل له في دين الله إطلاقا. هل يجوز الذهاب إلى ساحل لإبطال السحر؟ وحيث ذهبنا للمشايخ، يا أخي في الحديث لا يحل السحر إلا ساحر، وفي الحديث الآخر هو في الصحيح: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. إذا ابتلي الإنسان بالسحر فليقرأ ويقرأ على المريض، واجمع آيات السحر في القرآن التي تتحدث عن السحر. يعني عدة آيات لا تقل: واتبعوا الشهوات واتبعوا ما تتلو الشياطين إن هداني إلى ساحران يريد أن يخرجاكم من ارضكم ويذهب بطريقكم مثلا، إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها سورة طه، سورة الأعراف، سورة الشعراء، مواقف موسى عليه السلام مع فرعون وسحرته، وله أثر بليغ في علاج السحر. والذي تجد الجني منذ أن تقرأ عليه آيات السحر سبحان الله يكاد يتفجر، ما يتحمل تقرأ. يبقى عندنا: هل يجوز إذا كان مجرد يأتي للساحر فيعمل هذا الساحر أن يحل السحر عن المسحور حيث لا يصدق الساحر بكل ما يقول؟ نقول: المسألة وما فيها، ترى الساحر ما عنده علم من الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله، لكن شيطان الساحر يتصل بشيطان المسحور فيتفقان على وقد يتوصلان إلى السحر إلى حل السحر، شيطان الساحر مع شيطان المسحور، فيتعاونون حتى ربما نجحوا في هذا. من العلماء من يجيز أن يأتي للساحر لعلاج هذا السحر فقط لا غير، وأكثر العلماء يمنع منه. والذي أعرف من مشايخنا الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن تيمية رحمه الله وجميع من نعلم يمنعون منه، لأن السحر لا يحل إلا ساحر. وأنا أرى أن يكثر المبتلى به بالدعاء، وأن يقرأ على المريض المصاب بما تيسر من آيات القرآن الآيات التي تتحدث عن السحر مرات، وأرجو من الله أن تحوز إن شاء الله النجاح والعافية. إذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة وليس لها وقت كافي لتبقى في مكة، على كل، أما الذي في المملكة ممكن تروح وهي باقية على إحرامها، ولا يجوز لزوجها أن يتعرض لها يعني بالجماع لأنها لا زالت محرمة. أما اللي خارج المملكة فنسألهم الجلوس بدون إحراج أو بإحراج خفيف، إن قال يمكن فيجب الجلوس، وإن كان محرج يصعب عليه جدا التأخر. ترى له نعني لخارج المملكة، واللي بمملكة ما علمنا أحد من مشايخنا يفتيهم إلا ينتظرون، لأنه يذهب يقدر يروح يجي بدون جواز وبدون شيء. فإن كانت الضرورة قصوى ولا يمكن أن تنتظر فتستثفر، بمعنى تتحفظ، بعد أن تتنظف تستثفر وتتحفظ وتطوف. وهذا أفتى به ابن تيمية رحمه الله عند الضرورة القصوى، ويفتي به مشايخنا ابن باز بن عثيمين رحمهم الله. سوف تخرج جماعة إن شاء الله تعالى من المدينة متوجهة إلى مكة مساء يوم السادس من ذي الحجة بنية التمتع بالعمرة والحج، على أن تقوم بالإحرام من ذي الحليفة. عند الوصول إلى مكة صباح يوم السابع من ذي الحجة سوف تقدم هذه الجماعة بالعمرة والتحلل من الإحرام إن شاء الله. السؤال: ما الميقات المكاني لإحرام هذه الجماعة؟ المكان الذي هم فيه منى، جرول، العزيزية، المكان الذي هم فيه أحرموا منه بالحج. شخص كان ما أدري شو، خرجت من القاهرة متجها إلى مكة بنية التمتع بالعمرة وأحرمت بالطائرة قبيل رابط قائلا لبيك اللهم عمرة، متمتع بها للحج، إن حبسني حابس ما يحل حيث حبستني. عند وصول جدة علمت بضرورة الذهاب إلى المدينة بدلا من مكة، ولكني توجهت إلى مكة فأتمت عمرتي وتحللت من إحرامي وخرجت من الميقات المكاني وحضرت إلى المدينة. السؤال: هل يجب علي هدي؟ أولا، لو أنك جئت كما وجئت إلى المدينة وعليك إحرامك ما في شيء، تبقى محرم وأنت في المدينة، تبقى بإحرامك حتى تنهي عمرتك لا حرج. لكن من تيسرت لك وذهبت إلى مكة وأكملت عمرتك الحمد لله، هل يجب علي هدي؟ يا أخي، لازم ما تتعدى أبيار علي لمحرم، إن لبيت بالحج مفرد فلا هدي عليك، وتبقى بإحرامك إلى يوم العيد، إلى يوم العيد حين تبدأ بالتحلل. وإن أحرمت بعمرة ثانية وهو الأفضل لك وهو الذي نصحك به فيلزمك الهدي. هل تجوز الصلاة خلف من يتطاولون على أبو بكر وعمر والسيدة عائشة رضي الله عنهم جميعا؟ لا، لا تصلي خلفهم، لكن إن صلوا بجوارك ما يؤثر بشيء. لكن أن يكون إمام شخص يسب أبو بكر وعمر أو عائشة أو معاوية رضي الله عنهم جميعا لا تصلي خلفه، مع أن الفاسق من عصاة المسلمين الصحيح أن الصلاة خلفه تجوز، مثل شارب الدخان أو حلق اللحية أو مسبل الثوب نحو ذلك تصلي خلفه من فسقة المسلمين، لكن مثل هؤلاء لا تصلي خلفه. الحج بالقران، ماذا ينوي في الطواف الأول؟ ينوي القدوم، هذاك الله ما هو طواف عمرة، قدوم، المفرد والقارن طوافهم أول ما يأتون البيت يعتبر طواف قدوم ما هو طواف عمرة، بمعنى أنه سنة، لو ما فعلوه لا حرج عليهم ولا عليهم إلا سعي واحد سواء بين الصفا والمروة، إن سعوا بعد القدوم أو أخروا بعد طواف الإفاضة سعي واحد بالنسبة للمفرد والقارن، خلاف المتمتع فعليه سعيين من الصفا والمروة، الأول لعمرة والثاني لحجه. هل يجوز صيام 3 أيام في حج منذ هذا اليوم؟ الآن لو بدأ بالصيام لا مانع، ولكن لو أنك أخرتها حتى تتلبس بالعمرة، وإن كنت متلبس الآلام بالإحرام لا في معنى. على كل لو صام هذه الأيام لا حرج إن شاء الله تعالى. رجل حج حجة الإسلام ولديه جدة لم يسبق لها الحج لأنها غير مستطيعة، فما هو الأفضل أن يحج عنها؟ معروف أن الأفضل هو التمتع، بارك الله فيك. وإذا حج عنها ليكتب له الأجر كامل إن شاء الله تعالى، وفضل الله واسع، والدال على خير في الحديث كفاعله. عرف لنا ما هو الرجل الصالح. الرجل الصالح، الرجل الصالح المستقيم على دين الله، الله يجعلنا وإياكم من الصالحين المستقيمين. في صلاة الفجر في هذا اليوم وعند السجدة في سورة الميم السجدة، ركع كثير من المصلين ولم يسجدوا، والبعض سجد سبحان الله. إلى هذا الحد غفلة المسلمين، استغفر الله أن أتوب إليه. على كل يجب على من رأى الغلط حصل عنده ولم يتابع إمامه أن ترجع، يتابع إمامك من حيث ما فات عليك مع الإمام. مثلا لو كنت سجدت وهو لم يسجد، أو ركعت وهو ساجد سجود التلاوة، على طول تسجد معه. المقصود أن تتابع إمامك، ما تبقى على الحالة التي سبقته عليها، بل يجب عليك المتابعة. ما الحكم من الزواج في فتاة والدها لا يصلي قط؟ على كل إن كانت هي مستقيمة وتصلي تزوج بها ولا حرج إن شاء الله. ما حكم من كان حج واستأجر بيت في ربطة في مكة، وخلال أيام التشريق كان يبيت بمنى؟ على كل بالنهار مسموح لك تذهب إلى أين شئت، وبالليل أو بعض الليل تكون منى، أول محل تستطيع عليه حول منى. ما حكم من يأتي مكة ليلة الفجر ليلة النحر بعد رمي جمرة العقبة كأنه رمى قبل الفجر؟ الصحيح إن شاء الله لا حرج، إذا رمى قبل الفجر جمرة العقبة أرجو إن شاء الله لا حرج. هل يجوز أن نقول في الدعاء بحق رسول الله؟ لا يا أخي، قل بحق السائلين عليك ما في مانع، وأنت إن شاء الله من السائلين، وهذا ما هو من الشرك. كلمة بحق رسول الله ما هو شرك، فلكن لفظ لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، فلذلك تركه أولى. أما أن تسأل بحق السائلين وأنت إن شاء الله من السائلين لهم حق عند الله فلا مانع. كيف أتصدق عن الميت؟ أذكر اسمه بلفظ أو بنية؟ إن ذكرته باسمه فحسن، إن ذكرته باسمه فحسن، وإن اكتفيت ما في قلبك كفى. لكن لو ذكرته باسم الله من أذى صدق عن أبي عن أمي عن جدي هو أحسن. هذا السؤال مثل الأول، يقول أن بعض المصلين في سجود التلاوة بصلاة الفجر ركعوا. على كلنا الواجب يرجعون ليتابعوا الإمام من بداية ما وقفوا عليه ويتابعونه، حتى لو فاتت عليهم السجدة يعفى عنهم للجهل. يقول يرغب أن ننبه الإخوة على نزع الأكمة لتوضع على الفم والأنف. هذه هي على كل ما هي مستحسنة، خصوصا إخوان بالمسجد، خصوصا إذا قام الإنسان يصلي، لكن يذكرون أنها طبية وأنها تستعمل كطب وعلاج إذا كانت مضطرها لا مانع، وإلا فيها ما هي جيدة. يسأل عن صلاة الجنازة. صلاة الجنازة واضحة ولله الحمد، الركعة تكبر الأولى وتقرأ الفاتحة، تكبر الثانية وتصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، تكبر الثالثة وتدعو للميت ما يسر الله لك من الدعاء، تكبر الرابعة وتسلم. ألف لنا التمتع ومناسكات. من حيث الجملة، التمتع أن تحرم بالعمرة من الميقات وتذهب إلى مكة وتنهي عمرتك بطواف وسعي وتقصير، ثم تحل حل كامل، تلبس ملابسك عادي، بل لو أن زوجتك معك أيها المتمتع وجمعت لك حليت بعد العمرة طواف وسعي وتقصير، حل كامل، ولو أن زوجتك حلت متمتعة كما حللت أنت، حل لك أن تجامعها ما بين فصل العمرة إلى الحج. هذا المتمتع فقط إذا حل من عمرة، أما القارئ المفرد لا، لأنه لا زال محرمين. فإذا كان يوم 8 تحرم بالحج من المكان الذي أنت فيه، وبقية أعمال الحجاج كلهم على حد سواء، ما عدا أن عليك الهدي أنت المتمتع، كما أن على القارئ هدي، وأنت أيها المتمتع عليك سعيين خلاف المفرد والقارئ، ما عليه من سعي واحد بين الصفا والمروة، وأنت عليك سعيين، السعي الأول لعمرتك كامل، والثاني السعي لحجك بعد طواف الإفاضة. هل يجوز الاغتسال من بيتي في المدينة ولبس الإحرام؟ لا مانع، لكن لا تنويل من الميقات أكمل. ولو نوى من المدينة الإحرام جاز، لو لبس ونوى انعقد إحرامه، لكن الأولى أن يقوم نبيار علي. هل يصلي الحاج صلاة الجمعة يوم النحر إن ذهب للمسجد الحرام أو لمسجد مساجد مكة وصلى معهم؟ نعم يصلي معهم، أما في منى أو ما علينا صلاة الجمعة، لأنه ما عليهم صلاة الجمعة لأنهم مسافرون، يصلونها ظهرا ركعتين. وإن صليت مع المقيمين حضرت خطبتهم صلي معهم، وتعتبر لك جمعة ولك فضل وأجر. حضرت إلى الحج وأديت العمرة متمتع، وبعد ذلك حضرت إلى المدينة وأخذت في المدينة 8 أيام، وأريد العودة إلى مكة إلى الحج، هل يعتبر هذا تمتع؟ يا أخي إذا بغيت تذهب إلى مكة لا بد من الإحرام، ما تذهب هكذا بثيابك هذا، لأنك مر بالميقات، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. أنت مريد الحج والعمرة، ما تعدى الميقات إلا محرم، وأنت بالخيار، إن أفرطت تبقى بإحرامك إلى يوم العيد ولا عليك حد، وإن أحرمت من القران تبقى بإحرامك إلى يوم العيد وعليك الهدى، وإن أحرمت بالتمتع وهو الأفضل لك يحصل لك عمرة ثانية، فتنهي أعمال العمرة بالطواف والسعي والتقصير وتلبس ثيابك، ويوم 8 تحلم بالحج وعليك الهدي وعليك سعي للحج كما سعيت للعمرة بالأول. ما الحكم أني أرسلت إلى أهلي وأنا مقيم خارج البلاد، أقول من أرباح البنك كي يتخلص منها، أموال أرباح البنك كي يتخلص منها، ولكن أمي وأخي قالوا نحن أحق بهذا المال. على كل إن كان أنهم محتاجين أعطهم إياها، بس لا تحج فيها ولا تعتمر فيها، واحرص أن لا تأكل منها، احرص، فلكن كان هناك مضطر إليها أعطه، مع أن هذا لا يجوز لك أن تتابع التعامل مع البنك دراهم بدراهم، وفيها ربح أرباح في نفس النقود، هذا لا يجوز، هذا الربا الفضل ما يصلح. فلكن الطريق للتخلص أصل الاستيداع عند البنك لا مانع، وإن أعطاك أرباح ما قصدتها ولا عقدت عليها مع البنك فأنت خذها، لكن لا تأكلها ولا تصرفها في شيء من العبادات والقربات، صرفها في شيء، أما بعض الضرائب ولا كذا ولا فواتير كهرب ولا كذا ولا. يقول ما هو واضح، هل يجوز الذهاب يوم الثامن إلى عرفة؟ ما في مانع لو ذهبتم إلى عرفة في اليوم الثامن، ما في شيء. إذا جاز للحاج الكبير في السن التحرك ومزدلفة، هل له أن يرمي جمرة العقبة الكبرى قبل طلوع الشمس؟ نقول نعم لا مانع، ولكن احرص على ألا ينصرف من مزدلفة إلا بعد منتصف الليل. هل المبيت في مزدلفة صلاة الفجر واجبة على الأشخاص الأقوياء؟ على كل، أما التواجد في مزدلفة هذا واجب لا شك ولا ريب، والبقاء في مزدلفة حتى صلاة الفجر والانتظار إلى قرب طلوع الشمس، ما تنتظر طلوع الشمس، قبل طلوع الشمس، هذا مسنون أفضل إن تيسر، خصوص بالنسبة للأقوياء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا فعل وقال خذوا عني مناسككم، لكن رخص للضعف والمرافق للضعيف ضعيف بعد نصف الليل أن ينصرفوا من المزدلفة. بعض الناس يقولون واجب أن تصلي 40 صلاة في المسجد الحرام، بل يقولون هذا أيضا في المسجد النبوي، هذا لا أصل له. الحديث الوارد في المسجد النبوي خاصة هذا حديث ضعيف، صل ما بعد ذلك وما يسر الله لك، والفضل والأجر حاصل إن شاء الله، وبدون تحديد 40 صلاة لا في المسجد الحرام ولا في المسجد النبوي. هل التصدق من شيء بالنية أم باللفظ؟ إن نويت في قلبك كفى، وإن لا، النية محل القلب، ما في داعي لا، إلا إذا كان تهدي ثوابها ثواب الصدقة إلى شخص وأسميته لا مانع، تقول اللهم أن هذه الصدقة أجرها وثوابها لوالدي، اللهم أن هذه الصدقة أجرها وثوابها لأمي أو لأخي أو ابنتي أو زوجتي أو كذا، هذا لا مانع، وإن اكتفيت بما في قلبك كفى،